أيها المسلمون عباد الله، إن شريعة الإسلام قد انفردت بجملة من الحقوق لها سبق زمني. ما كانت حقوق الإنسان عندنا مقررة نتيجة ثورة شعبية أو نتيجة هزة اجتماعية أو مقررات أممية أو تواطؤ دولي، اللهم لا، قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس لا يعرفونها، وما طالبوا بها ولا حرصوا عليها، قررها مبدأ وغاية. هذه الحقوق التي تقررها شريعة الإسلام، أولا حق الإنسان في الحياة، لا يجوز الاعتداء على هذا الحق. ولذلك نقرأ في القرآن الكريم قول ربنا جل جلاله: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال المفسرون: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا؟ لأن من قتل نفسا واحدة بغير حق فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولو أنه قتل الناس جميعا ما زاد عقابه على ذلك. وقيل بل الآية تعني أن قاتل النفس، قاتل النفس الواحدة، قد آذى الناس جميعا ووترهم وعكر صفوهم وهز أمانهم فكأنه قتل الناس جميعا. حق الإنسان في الحياة في شريعتنا حق مقدس. ثانيا، حق الإنسان في الكرامة الإنسانية. ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم من غير تفريق بين جنس وجنس ولا لون ولون ولا دين ودين. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام لها قبل أن ينسخ القيام للجنازة، قام لتلك الجنازة فقال الصحابة: يا رسول الله إنه يهودي، هذه الجنازة جنازة يهودي. قال عليه الصلاة والسلام: أوليست نفسا، نفس إنسانية، ليكن يهوديا ليكن نصرانيا ليكن وثنيا، نفس إنسانية. بهذا المعنى أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بقتل بدر من المشركين، فجروا بأرجلهم فألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث من باب ستر هذه الجثث التي هي جثث آدمية، رغم كون أصحابها كفارا فجارا حادوا الله ورسوله. ثالثا، من حقوق الإنسان في شريعتنا حق الإنسان في أن يعيش حياة آمنة مطمئنة لا يعتدى عليه، لا في نفس ولا عرض ولا مال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رابعا، من حقوق الإنسان في شريعتنا حفظ براءته. لو أن إنسانا بريئا ينبغي أن تحفظ هذه البراءة. ما عندنا في شريعتنا حرب شاملة تقضي على الأخضر واليابس، ما عندنا في شريعتنا أن يؤخذ البريء بالمذنب. نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث جيشا فإنه يوصيهم، يقول لهم: أغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا في كنيسة ولا تخربن عامرا ولا تعقرن بعيرا إلا لمأكله ولا تقطعن شجرا مثمرا. حفاظ على الإنسانية وحفاظ على البيئة. أيها المسلمون عباد الله، ما أكثر الدعاوى في زماننا هذا، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. وأكثر من يدندنون حول حقوق الإنسان هم أكثر الناس انتهاكا لها وإخلالا بها، تكذب أفعالهم أقوالهم. الإسلام يحفظ للإنسان حقه في الاختلاف، في الاختلاف. الله جل جلاله يبين أن الاختلاف سنة كونية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الآن الأمم الأوروبية والأمريكية هذه التي تدندن حول حقوق الإنسان بكرة وعشية لا تحفظ للمسلمين حقهم في الاختلاف، يريدون أن يفرضوا عليهم ما يرونه حقوقا للإنسان، حقوق المثليين، الأسرة متعددة الأنماط، حق المرأة في الإجهاض، حق المرأة في إقامة علاقات، حق الرجل في إقامة ما شاء من علاقات محرمة، وغير ذلك من أمور مقطوع بحرمتها في شريعتنا، يريدون أن يفرضوها علينا وأن يبدلوا ويغيروا في ثوابت لا تقبل نقاشا في ديننا.